رجل لم يكن ملتزما بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة وهو ذو أولاد وبنات ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك وهو لم يكن متمسكا بتعاليم الإسلام؟ يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية، نعم، في الأردن محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك مثل الشيخ محمد إبراهيم شجرة أبو مالك، أو عند غيره من العلماء المعروفين، نعم، أو عند الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ويبين ما وقع منه بحضور زوجته ووليها، وسوف يفتون إن شاء الله بما يقتضيه الشرع المطهر، لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، نعم، واعتراف زوجته ووليها بالواقع أو معارضة ذلك، لابد من نظر العالم في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.